الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأول من ربيع من جماد الأولى لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة السابع من الشهر الأول لعام 19 و2000، وقد وقفنا على الباب 18، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. الباب 18. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ استفهام استنكاري. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نعم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. استفهام استنكاري. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تمام. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بارك الله فيك. الله أكبر. هذا الباب عظيم، فيه دلالة واضحة جلية على أن الهداية بيد الله عز وجل، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، حتى من يحب هدايته ما يستطيع يهدي، ولكن الله يهدي من يشاء. فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وصنو أبيه، ومع ذلك رب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو طالب يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه، حتى لما بعث نبيا ورسولا أخذ يدافع عنه. ومع هذا لما حضرت الوفاة أبى أن يقول لا إله إلا الله، فما يملك النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدي عمه صنو أبيه، أقرب الناس إليه الذي رباه وكان حريصا على هدايته، ما استطاع أو ما يملك أن يهديه، لأن الله يهدي من يشاء. فكيف يدعى النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله حتى ينفع أو حتى يضر؟ لو كان بيده شيء لنفع من؟ عمه أبو طالب وهداه، ولو اهتدى أبو طالب لدخل جنات النعيم أبد الآبدين، لنا لشرف إيش الصحبة، كان صحابي. لكن ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله، لم يشاء الله له الهداية. فكيف يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفع أحدا بعد وفاته؟ كيف يدعى من دون الله عز من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام ميت؟ تصور واحد ميت دون النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون حيوانا، وقد يكون وهما، وقد يكون فراغا. واحد رأى في المنام أن هنا في مر واحد صالح واستند ولا اضطجع فيبنوا مزار فيدعون من دون الله، هو ما في شيء، أو رفات أو عظام، أو حتى لو كان إنسانا حقيقيا يدعى من دون الله وهو ميت وهو غائب. ما النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ما نفع أبا طالب وأدخل في قلبه الهداية، حتى أنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، فكيف بعد وفاته؟ فكيف من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام وميت يدعى من بعيد لكي يصنع لهم شيئا؟ ما يفعل ذاك إلا سفيه، أعظم سفاهة. وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. واضح؟ يقول الله عز وجل في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. إنك إنها للتوكيد لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي من أحببت هدايته. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يهدي الناس جميعا، أو أن يهتدي الناس على يديه جميعا، بل يحب أن يهتدي على يديه الإنس والجن، يحب الهداية للناس. لكن كان حبه لهداية عمه أكثر لقرابته وعلاقته المميزة، وهو الذي رباه، ومع ذلك ما استطاع أن يدخل في قلبه، ولن يستطيع أحد أن يدخل الهداية في قلب أحد، إذ ذاك لا يملكه إلا من؟ إلا الله عز وجل. فإذاك تمام الآية قال ولكن الله يهدي من يشاء. فإن قال قائل ولكن الله يقول في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ومعنى لا تهدي اللام هذا للتوكيد، مزحلقة للتوكيد، فأثبت الله عز وجل نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى صراط مستقيم، بينما في هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي أو لا يهدي؟ إن قلت يهدي على الإطلاق أخطأت، وإن قلت لا يهدي على الإطلاق أخطأت. كيف تقول يهدي والله عز وجل يقول إنك لا تهدي؟ وكيف تقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهدي والله يقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ إذا ما الجواب؟ الجواب في التفصيل، وعند التفصيل يتم التحصيل. عند التفصيل ماذا يحدث؟ يتم التحصيل. الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. فما أثبته الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد وتعلم الناس صراط مستقيم. وفي هداية التوفيق، وهي دخول الهداية إلى قلب المهتدي، هذه ما يملكها إلا من؟ إلا الله عز وجل. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فنفى الله عز وجل أن عن رسوله صلى الله عليه وسلم القدرة على أن يوفق أحد للهداية فيدخل الهداية في قلبه، هذا ما يملكه لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، هذا بيد الله عز وحده. وأثبت نبيه أنه يهدي، يعني يدل ويعلم الناس، وهذا حتى غير النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يأتي الله من يشاء من عبادي علما وهدى ويوفقه لأيش؟ يعلم الناس ويهديهم، يعني يعلمه ويرشدهم. حتى قال جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكل من دعا الله عز وجل دعوة صحيحة فهو يهدي الناس، يعني يعلمهم ويرشدهم. لكن أن يسلك أحد الهداية في قلب أحد هذا لا يمكن، وإنما هذا لله وحده، واضح؟ وذكر الشيخ محمد بن الهاب رحمة الله عليه في هذا الباب سبب نزول هذه الآية، ولذا قال وفي الصحيح، وهذا من الصح الأحاديث لأنه اتفق على البخاري ومسلم، عن ابن المسيب عن أبيه. ابن المسيب هذا والد التابعي، يسمونه سيد التابعين، سعيد بن المسيب، ها؟ عن أبيه المسيب، والمسيب إيش اسمه؟ ابن من؟ ابن حزن. قال لما حضرت الأبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو على فراش الموت، حضرت الوفاة يعني قبيل أن يموت، وكان هذا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نحو 8 سنوات أو أكثر بقليل أو أقل بقليل. وكل هذه الفترة منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو عمه للإسلام، يدعو ما أسلم، لم ييأس الرسول صلى الله عليه وسلم حتى آخر لحظة من حياة أبي طالب وحضرت الوفاة جاءه وهو على فراش الموت، فعرض عليه الإسلام من جديد. ماذا قال؟ لكن كان عنده من؟ عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل. أبو جهل اسمه إيش؟ عمرو ابن هشام، وهذان مشركان، عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل. لكن عبد الله ابن أبي أمية أسلم بعد ذلك وصار صحابيا في عام الفتح، بينما أبو جهل قتل على الشرك والكفر، وكان ذاك في غزوة بدر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي طالب لما حضرت الوفاة كان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى ما كان عندك من تقصير يكون لي حجة أشفع لك عند الله، لأن الله عز وجل لا يأذن أن يشفع أحد لمشرك، فما تنفع شفاعة الشافعين. لكن لو قلت لا إله إلا الله يكون لي حجة عند الله عز وجل أن أشفع لك. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، قال يعني من؟ عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. قال لمن؟ له، لأبي طالب. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سؤال استنكاري يعيران بذلك، كيف تترك ملة آبائك؟ وكان عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، والد أبي طالب كان مشركا، وأبو طالب مشرك من عباد الأصنام والأوثان، فعيرانه بذلك. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلمته اللي هي يا عم قل لا إله الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد قولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الراوي روى الحديث قال هو على ملة عبد المطلب. طبعا أبو طالب ماذا قال؟ لم يقل هو، قال أنا. لكن مثل هذا يقول إيش الراوي؟ كره أن يعيد الضمير عن نفسه، فقال إنه هو الذي قال. نظير هذا إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، تولى الشيطان وقال يا ويلتاه، أمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة، وأمرته بالسجود فأبيت فلي النار. قال الشيطان يا ويلتاه، يروي أنه يقول قال الشيطان يا ويلتاه، الشيطان إيش راح يقول؟ يا ويلتي. لكن الراوي يقول أنه يقول يا ويلتاه، يعني يقول يا ويلتي. فهذا مثل هذا، فذلك قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال حزن عليه حزنا شديدا، لأن إيش؟ يحب له الهداية، والرجل ما اهتدى ولا نطق بلا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني عن الاستغفار لك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذي آمن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية من سورة القصص وهي مكية، بخلاف ما يزعمه الرافضة أنها سورة مدنية حتى يشككوا بهذه القصة، فيكون كيف إنك لا تهدي من أحببت نزلت في المدينة وأصلا أبو طالب توفي فيه في مكة. لا، الآية مكية وانزلت بأبي طالب، وهذا ثابت وهو في الصحيحين. أبو طالب كان مشركا ومات على الشرك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله كما في هذا الحديث، أبى أن يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك الرافض يكون هو في الجنة. من أبى أن يقول لا إله إلا الله عندهم هو في الجنة، بينما أبو بكر وعمر كافران طاغوتان عندهم. يعني أبو بكر وعمر مبشرا بالجنة عندهم عند الرافض الكفار، وأبو طالب الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله في الجنة. أرأيتم أكبر من هذا الخذلان؟ مخذولون أو ليسوا بمخذولين؟ مخذولون. خصمهم يوم القيامة، هذا الرافضي خصمه يوم القيامة أبو بكر عمر، مخذول، نسأل الله العافية. فهذه يعني إذا طمست بصيرة الإنسان وانفتن انقلبت عنده الموازين. من أبى يقول لا إله إلا الله في الجنة، ومن قال لا إله إلا الله ومات عليها ومبشر بالجنة هذا في النار. قال جل وعلا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. من هذا؟ صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، أثبت الله صحبته في القرآن. إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فكان الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. وإذ يقول لصاحبه، يعني هذا أبو بكر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نص القرآن، هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشر بالجنة، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الحج، ومع ذلك يقولون هو إيش في النار، بينما أبو طالب الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله في الجنة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، مفتون، فيرى الحق باطلا والباطل حقا. فيرى القبيح حسنا ويرى الحسن قبيحا، نسأل الله العافية. الشاهد من هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام وصنو أبيه، تعرف ما معنى صنو أبيه؟ يعني كالشجرة التي يخرج منها فرعان، جذع يخرج واحد اثنين، هذا اسم هذا وهذا، أحدهما صنو الآخر، صنوان وغير صنوان، انتبهتم؟ فالأب والعم بالنسبة لك الآن، عمك وأبوك ها خرج من صلب واحد من جدك، فيقال العم صنو أبيك لأنه متفرع كل منهما من جذع واحد من الجد، واضح؟ فأبو طالب صنو النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي عليه الصلاة والسلام وصنو أبيه عبد أبو طالب بن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فالجد واحد، وتفرع منه من؟ عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فما أقربه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي والد النبي عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وهذا أعلى مراتب اليتم، اليتيم مراتب، من فقد أباه قبل البلوغ فهو يتيم، حتى إذا بلغ ارتفع عنه وصف اليتم، لكن أعلى مرتبة في اليتم ماذا؟ أعلى مرتبة في اليتم ماذا؟ أن يموت الأب وولده إيش؟ في بطن أمه، يعني ما التقى معه ولا في لحظة واحدة، ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى. فمن تولى تربية النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته؟ جده عبد المطلب، فما لبث الا قليل فمات، فتولاه عمه أبو طالب، وأبو طالب كنيته واسمه عبد مناف، وعمه الثاني الكافر أيضا اسمه عبد العزة اللي هو أبو لهب. وأدرك الإسلام 4 أعمام للنبي عليه الصلاة والسلام، أسلم 2 وكفر 2. أسلم من؟ حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، والعباس بن عبد المطلب والد عبد الله بن عباس الصحابي الشهير. وكفر من ومن؟ عبد العزة أبو لهب، وعبد مناف عبد أبو طالب، عبد مناف عبد. فسبحان الله، من أسلم منهم اسمه إسلامي حمزة والعباس، ومن كفر اسمه الشركي عبد مناف وعبد العزة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن ينفع عمه بالهداية، فكيف يستطيع أن يصنع شيئا بعد وفاته؟ فكيف من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكل ذلك يملكه من؟ الله وحده. فلذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. في هذا الحديث أيضا ضرر صحبة السوء، وهذا طبعا قلنا صحابي أسلم بعد ذلك، لكن انظروا إلى أثرهما على هذا الرجل، فما زال يعيران حتى أبى أن يقول لا إله الله، فخسر الآخرة، وخسر الآخرة هو الخسران الذي ليس بعده خسران، انتبهتم؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين، أي خسارة ممكن تتعوض، لو صابك أكبر مصيبة تموت، هذا غاية ما يحصل، صح؟ أو يموت أولادك أو يحترق مالك أو إلى آخره، لكن غاية ما في الأمر فناء هذه الدنيا، لكن خسارة الآخرة دار ما بعدها دار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فإذا دخل الإنسان النار بسبب الشرك فإنه لن يخرج منها أبدا، لن يخرج منها أبدا. ولكم أن تتصوروا لو صار الإنسان له حادث، أو يعني أغلق على أصبع الباب مثلا، افتح الباب مراد شيء يفتح، ويتعجلون عشان افتح الباب على أصبعه، كل ما طول الباب مغلق على أصبعه الوجع زاد، صح؟ ليس كذلك؟ فكيف يعني ما راح يتحمل، ما يتحمل لحظات، فكيف سيتحمله في نار جهنم كلما أرادوا أن يخرجوا منها يعيدوا فيها، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عليهم من عذابها، نعوذ بالله. يستعتبون فلا يؤذن لهم، يتمنوا الموت فلا يأتيهم، هذا خسران عظيم جدا. كيف خسر هذا الرجل الآخرة؟ عيراه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال به حتى أصر أن يبقى على ملة عبد المطلب. وتأملوا والله يا أخوان، موعظة عظيمة، موعظة عظيمة جدا. هذا ماذا يقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمه صنو أبيه، صح؟ ما الذي جاءه يدعوه الإسلام؟ لا إله إلا الله. من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل البشر وأكمل الرسل وأكمل الأنبياء وسيد الأتقياء، قد جمع الله فيه الكمال البشري كله، أتى وجها لوجه لعمه أبي طالب وما بينهم القرابة، ومع ذلك قال له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلم حاج لك عند الله. أتى له وجها لوجه وهو من قرابته، وقد جمع في الرسول صلى الله عليه وسلم العلم والحلم والصدق والتاريخ الناصع، حتى طيب الرائحة عرقه أطيب من المسك، حتى وجه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قطعة قمر. ما في أي شيء يجعل الإنسان يتردد في قبول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لشخص النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا تريد؟ العلم، الحلم، الصدق، الرفق، النصيحة، طيب الرائحة، حسن الوجه، التاريخ الناصع، ما أعرف عنه إلا بالصدق والأمانة والاستقامة وصلة الرحم والكرم. ما في شيء، ما في شيء يمنع من ماذا؟ من أن تقبل دعوته، إلا أن يشاء الله عز وجل فيهدي من يشاء. ومع ذا قالوا: يا عم قل لا إله إلا الله، فلم يقلها. أين الموعظة؟ الموعظة يا أخوان نحن نقول لا إله إلا الله، لا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أكرهنا على ذلك، ولسنا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا في مصره، ولسنا من نسبه، ومع ذلك بينه وبينه قرون، ونقول لا إله إلا الله منشرحة بها صدورنا. أي نعمة هذه يا أخوان، أي فضل هذا. اجتمعت في أمريكا في محاضرة كبيرة، أكثرها أمريكان كما يقال من ذوات البشر السوداء، كثير منهم يسلم في السجون حتى. فقلت لهم هذا الكلام، والله بعضهم بكى، قلت: أين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمريكان، أين أنتم من مكة، من المدينة، من مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنتم في مصر؟ أنتم في أمريكا وهو في بلاد الحجاز. هل أنتم في عصره؟ بينكم بينه إيش؟ قرون. بينكم بين محيط، هو في الشرق وأنتم في الغرب، ومع ذلك تقولون ماذا يا أخوان؟ لا إله إلا الله. بينما عم النبي عليه الصلاة والسلام وجها لوجه يقول لك: قل يا عم لا إله إلا الله، ويكرر عليه فيأبى أن يقول لا إله إلا الله. الله أكبر. شوف والله موعظ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واضح؟ إذن هذه في فائدة، الحديث في فائدة عظيمة، وهي أن من أقر في قلبه ولم يقل بلسانه لا يصح إيمانه. مع قدرتي على النطق لابد أن ينطق، لو ما نطق ولو كان في قلبه بينه وبين ربه يعرف أن هذا الحق، فما ينفع حتى يقول لا إله إلا الله. فأبو طالب حفظ عنه أنه كان يقول: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، تأكد، ولولا الملام وحذر مثبتا لوجدتني سمحا بذاك مبينا، متأكد صدق النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفه، هو الذي رباه، كان يحبه أكثر من أولاده، ما أعرف عنه إلا الصدق والأمانة. ومع ذلك مع إقراره بقلبه بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه أبى أن يقول بلسانه لا إله إلا الله، فصار مشركا في النار. مصيره وقد دافع النبي عليه الصلاة والسلام، مصيره في النار إلا أنه في ضحضاح من النار. وهذه نوع شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه، أنه شفع له فخفف عنه من العذاب. والعباس جاء يسعى عن أخيه أبي طالب فقال: عمك كان وكان، يعني ذب عنك، هل نفعت عند الله شيئا؟ والحديث في صحيح البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فقالوا: هذه الشفاعة خاصة ليخفف العذاب عن أبي طالب، لكن لا يخرج من النار، مع أنه مشرك إلا أنه انتفع بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إكراما من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لن يخرج من النار. نعم. نقرأ تعليق الشيخ صالح فوزان. أقرأ. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب الرد على الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، لأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك لعمه أبي طالب شيئا، وأنه نهي عن الاستغفار له، ففي حق غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لأنه لم يملك هذا لعمه أبي طالب مع حرصه على نفعه، وعاتبه الله بقوله إنك لا تهدي من أحببت، وبقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فإذا كان هذه الآية ما كان للنبي والذي آمن أن يستغفر المشركين ولو كانوا لقربة، ظاهرة الدلالة وهي نص في تحريم الاستغفار للمشركين ولو كانوا لقربة، ولو كان أبو طالب الذي ما أذى النبي عليه الصلاة والسلام بل نصر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نهى الله عز وجل ما ينبغي لك يا رسول الله يا نبي الله أن تستغفر المشركين. يأتي اليوم أخنا بعض الناس ويستغفر للمشركين، للنصارى، لليهود، للبابا حقهم هذا الكبير، يقول رحمه الله غفر الله له أدخلوا جنته سبحان الله. شوف، وهذا طواغيت هؤلاء النصارى عباد الصليب، هؤلاء لم يبلغوا ما بلغه أبو طالب من نصرة الإسلام وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوفه معه وقرابته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. فكيف يأتي أحد الآن ويستغفر لمشرك، لصليبي، لكافر؟ سبحان الله، مع وضوح الآية وسبب نزولها. قالها العلم: وقد يحتج أحد باستغفار إبراهيم لأبيه، وكان إبراهيم قد وعد أباه أن يستغفر له، فجاء قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. هذا أيضا حالة خاصة مستثناة، كان قد وعده أن يستغفر له فاستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، علم أن إيش هذا عدو لله وأن الله لن يغفر له فتوقف. فلا يقتدى باستغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه وقد نهى الله عن ذلك، فبما إذن يستدل هؤلاء وبما يتمسكون بالهوى فقط لوسائل الإعلام حتى يبين أنفسهم نحن معتدلون. نعم، هذه حقيقة يا إخوان، الذي يظهر أنه متسامح لأبعد حدود هذا الذي يصل، يعني هذا يا إخوان كثير جدا، لابد أن نعرف هذا جيدا. اللي ما يتكلم عن عقائد الرافضة ولا النصارى ويقول إخواننا وكلنا حبايب وكلنا كذا كذا، هذا يصل لمبتغاه دنيوي. لكن الذي يصدع بالحق ويقول له أنا ما أقول لك اقتل النصارى ولا اقتل كذا، ما يجوز قتل من لا يستحق القتل ولو كان كافرا، القتل له ضوابطه الشرعية، وحتى من يستحق القتل لم يتولى قتل من ولي الأمر، مش أحد الناس تمشي وتقتل، ما يجوز. وذاك حرم الله قتل النفس التي حرم الله، النفس، ها، ما قال المسلم فقط، النفس، فالنفس المعصومة لا يجوز قتله سواء كان كافرا كتابيا أو مجوسيا أو هندوسيا، ما يجوز قتله، وإنما يقتل بحق فقط. لكن أن نوافق أن نقولهم إخواننا وما بيننا وبينهم فرق وكلنا على وطن واحد وكلنا، هذا مو صحيح. والذي يقول هالكلام ها يكون مرغوبا أو غير مرغوب؟ لا، يكون غير اللي يقول لا مو هو صحيح بل الفرق واضح بيننا وبينهم، هذا يكون غير مرغوب. المرغوب اللي يضبط نفسه ويقول لا وكذا، شوف، بل بلغ الأمر أنه يحاكم لو قال القائل اليهود والنصارى كفار. انتبه، في بعض الدول يعني الإعلام الرسمي والقضاء الرسمي والقانون الرسمي ما تقول على النصارى كفار، لا لا لا لا، لو سمحت لا تكفر، لا، وربما سموك تكفيريا لأنك ماذا؟ لأنك قلت النصارى ليسوا بمسلمين، النصارى كفار، مع أنهم هم أنفسهم لو سألت أحدهم هل أنت مسلم ماذا سيقول؟ قل لا. طب يدخل الإسلام؟ قل لا، لا يمكن، ومتعصب ومتمسك بدينه. فكيف وهو يأبى الإسلام أقول عنه أنه مسلم؟ قال لا، لا تقول عنه مسلم، لكن لا تقول عنه كافر، وإذا ما كان مسلما حتما سيكون كافرا. هذا قول الله عز وجل، قول الحق. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فيأتي بالشبهة ويقول ها، قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أنا ما قلت لك الكتابي مؤمن، أنا أقول لك الكتابي أهل كتاب. طيب أهل الكتاب كفار أيضا. قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لقد كفر الذين قالوا المسيح هو الله. وقال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفروا، ربنا كفرهم جل وعلا. فالواجب علينا أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، لا نتعدى ذلك. قال ولكن هذا يولد الإرهاب. لا، اللي يولد الإرهاب الجهل. والواجب أن نعلم الناس أن كون كافر لا يلزم أن يقتل، كما أنك مسلم تذهب إلى بلاد كفار للدراسة أو التجارة أو العمل في سفارة أو نحو ذلك، ومع ذلك ما تفضل أن تقتل بأيدي أحدهم ولا حتى أن تمس بشيء. أنا جئت رسمي وجوازي ودخلت وكذا، ما ترضى أحد يؤذيك ولا حتى أخرج تأخير المطار بغير وجه حق. فنحن كذلك لا نرضى إذا جاء الكافر لأي سبب ما ودخل دخولا رسميا أن يؤذي أحد. لو رأينا أحد يضرب كافرا أو يغش أو يكذب عليه ما جوزنا له ذلك. هل يجوز أن نغش الكافر في بيع أو شراء؟ لا، إن الله لا يحب الخائنين. ما نقتل الكافر لأنه كافر، نقتل من استحق القتل ولو كان مسلما. يعني لو أن مسلم دخل عليك يريد زوجتك، يريد مالك، يريد بناتك، ومسلم ويصلي الخمس، أتركه ولا أقاتله؟ أقاتله ولو كان مسلما. إذا كان معتدي أدفع عن نفسي يعني عداوته لي ولو كان مسلما، بل لو كان أقرب الأقربين. يعني هب أن إنسان له والد سيء الخلق سكران يأتي ويتهجم على الزوج، يطرق الباب وهو متزوج، ولا هذا يهجم على زوجتك، في بلاء، بيوت فيها أشياء كثيرة. أتركه لأن الوالد يتمكن من زوجتي لأن الوالد، ولا أدفع؟ أدفع. لو رفع عليه السلاح بيقتلني أنا وزوجتي، أدفع. لو ما وجد سبيل لأن يقتله، أقتله بعد، يجوز. لابد أن نعرف الأحكام الشرعية كما أنزلها الله عز وجل. أما نقول والله هذا يولد الإرهاب، يولد الإرهاب ماذا نفعل يعني؟ إذا في ناس تفهم خطأ القرآن ماذا نفعل؟ نطمس سورة في القرآن اسمها الكافرون، موجودة في كل المصاحف، اطمسها، لأن كلمة كافرون هذه تولد الإرهاب. لا تقرأها في سنة الفجر ولا في سنة المغرب ولا في الوتر، لأنها تولد الإرهاب. لا يقرأها الإمام، لأن إذا قرأها الإمام سمعها المصلون يولد الإرهاب. قل يا أيها الكافر، اسمها الكافرون السورة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تولد الإرهاب؟ لا. إذا فهمنا الناس الفهم الصحيح الكتاب والسنة لن يولد ذلك إرهاب. ومع ذلك حتى الكفار في منهم من يحقد على المسلم يقتلهم لأنهم مسلمون، وفي روافض يقتلون أهل السنة لأنهم أهل السنة، ومع ذلك هم ما يستحون ولا ينكرون أن هذا المسلم أو هذا السني يستحق القتل لأنه متمسك بدينه. هذا بنص كتاب الله موجود. قال جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قبل ذلك إيش قال؟ قال وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ليش قتلوهم؟ حرقوهم في النار. لماذا؟ ما نقم منهم، ما المأخذ اللي كان عليهم اللي حقدوا عليهم وقاموا وقتلوهم وحرقوهم؟ ماذا فعلوا؟ لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ففي كفار يقتل المسلمين لأنهم مسلمون، ولا في أحد يقول أنتم إرهابيون ولا لا تقول الكلام، لا، بل قال جل وعلا عن المشركين قال شاهدين على أنفسهم بالكفر. هم آية قرآنية شاهدين على أنفسهم بالكفر. تدون إيش معناها شاهد؟ قال هو قول الرجل هو يهودي هو نصراني، هذا شاهد على نفسه، هو شهد على نفسه بأنه يهودي أو نصران، ما ديانته قال يهودية أو النصرانية أو الهندوسية أو البوذية، ماذا أفعل؟ أقول لا أنت مسلم، ولا أقول لا أنت ترى أنت مش كافر أنت كتابي، هل الكتاب كفار نص كتاب الله عز وجل، لكن لا يعني هذا أني أقتلك ولا تقتلني. فاليوم نبتلى بناس تتصدر حتى وسائل الإعلام ويقول لماذا لا نحب النصارى؟ نحبهم، قد أجاز الله لنا الزواج من النصرانية الكتابية واليهودية، كيف يعني الزواج واحدة ما أحبها بعد زوجتي بعد ما أحبها لأنها نصرانية؟ تحبها حب إيش؟ حب هذا فطري مش حب شرعي المحظور أن تحب الكافر لكفره لما عليه من الملة، هذا ما يجوز. كما أن لا يجوز أن تبغض المسلم لإسلامه، لو أن إنسانا أبغض مسلما لأنه غشاش لأنه نصاب لأنه ضرب ابنه لأنه ما أبغضه لأنه مسلم، أبغضه من جانب هذا لا بأس به. واحد يعني يهينك ويضربك ويأكل مالك ويتحرش ببناتك كرهت أنت، هذا لا بأس به، أنت إنسان. وامرأة نصرانية تزوجها هذا الرجل وأنجب منها أولاد هي أولاده ويحبها لأنها زوجته، ليس هذا هو المحظور، وليس هذا هو المحظور. المحظور أن يحب الإنسان حبا شرعيا دينيا، يحب لأنه متدين بهذا الدين، ويبغض الآخر لأنه متدين بهذا الدين، هذا الحب الشرعي والبغض الشرعي، الحب في الله والبغض في الله. فلا يجوز أن يكون للكافر إيش حب في قلبك لكفره، ولا يجوز أن يكون في قلبك بغض المسلم لإسلامه. وأما الحب الفطري والبغض الفطري فهذا لا يملكه الإنسان، جبل الناس على حب من يحسن إليهم صح، وجبل الناس على بغض من يسيء إليهم، وهذا يحصل حتى مع الجماد ولا لا؟ يعني مع الجماد لو الإنسان يرتاح الكرسي الفلاني، هذا الكرسي الفلاني يرتاح يحب الكرسي، ليش؟ لأنه يجد راحته هو جماد صح، بينما في كرسي آخر من يجلس ما يقوم إلا ظهره كاد ينكسر، يكره الكرسي، ما لا أجيب الكرسي هذا صح، ويحب الشراب الفلاني لأنه منعش وحلو وكذا وكذا، الشيء الثاني ما يحبه، هذا فطري، مش هذا اللي يثاب عليه الإنسان ويعاقب عليه الإنسان. فالذي تثاب عليه وتعاقب عليه الحب الديني والبغض الديني، فتحب الإنسان لدينه إذا كان دينه حق إسلام، وتبغض الإنسان لدينه إذا كان دينه باطل غير الإسلام. واضح؟ انتبهوا لهذه المعاني الدقيقة، لأن الناس تخلط بين هذا وهذا، ويأتي يقول أنت تثير البغض، كيف تثير البغض؟ تريد أن أحب دينه، أحب دين الكفري، أحب نصرانيته، أحب يهوديته، أحب تحريفه للقرآن، أحب إنكاره لمحمد صلى الله عليه وسلم. اليهودي النصراني ما يقول محمد رسول الله، ربنا جل وعلا في كتاب يقول محمد رسول الله، النصراني يقول لا مع احترامي له مش رسول، يا سلام أحبه، وهو ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ينكر رسالته ويكذب ربه، يكذب ربنا جل وعلا، كيف هذا؟ ما فهموا الإسلام. نحن اليوم مش مستعجلين على تكفير الناس، ولا لنا مصلحة في تكفير الناس، لكن نحن مستعجلين في تفهيم الناس ومقصرين في تفهيم الناس، الناس مش راضي تفهم دينها. وذاك تعجبون لو قال إنسان أنك إيش تبغض النصران، يعني أبغض من بلدي، يا أخي أبغض دينه اللي هو عليه، ثم يقولك لا يا أخي نسود المحبة فيما بيننا، تحبه ليش ما يدخل الإسلام؟ وبعد يقول ما لا فرق بيننا وبينهم، ما دام لا فرق تعال تدخل الإسلام، لا صح. إذن هو لا يرغب في الإسلام، ولا يشرفه ولا يسعده ولا يحب ذلك، ويابى إلا أن يموت على ما هو عليه. إذن كيف تقول أحب؟ هو ما حبني عشان أحبه، ما حب ديني، ما حب إسلامي عشان أحبه، ما شهد بالوحدانية لله عز وجل حتى أحبه، ما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة حتى أحبه. هو يقول يوم القيامة نحن في الجنة وأنتم في النار، لن تدخلوا الجنة، يقول هكذا، هو يقول لن يدخل الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، طيب وإحنا المسلمون لا أنتم النار ولن تخرجوا منها، ونحن أبناء الله وأحباؤه، ولن تمسنا النار، ولو مستنا النار فأيام معدودة. كل هذا يقول في حقي وأنا لا، ممنوع. أي جهل هذا؟ جهل عظيم هذا، الله المستعان. طيب تفضل. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق، دل على أنه لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فغيره من باب أولى من الأولياء والصالحين وأصحاب الأضرحة، مهما بلغوا من الصلاح ومهما بلغوا من المكانة في الدين، فإنهم لا يطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنيا إذا كانوا على قيد الحياة. أما أمور الهداية وأمور قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله، من شفاء المرضى وإنزال المطر وجلب الأرزاق وإعطاء الأولاد، هذا كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، الله، ولا يطلب من غير الله، لا من نبي ولا من ولي ولا من أي مخلوق. ومن طلبه من غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. فهذا غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب. لو قال يا رسول الله اهدني الصراط المستقيم، يا رسول الله اهدني الصراط المستقيم، يجوز؟ ها؟ يعني ما يجوز يعني مكروه الحرام ولا ايش هذا؟ هذا الشرك أكبر، هذا الشرك أكبر. يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله أمرا لا يملك إلا من؟ إلا الله وحده. وفي القرآن ربنا يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك، هذا أسلوب خطاب، إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت. فكيف يأتي إنسان يقول اهدني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يملك إلا الله عز وجل، هذا شرك أكبر. نعم. قال في الصحيح، يعني في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن ابن المسيب، هو سعيد بن المسيب ابن حزن ابن عبد ابن أبي وهب المخزومي. ابن إيش؟ حزن ابن أبي وهب. نعم. ابن أبي وهب المخزومي أحد أكابر التابعين، وكان له منزلة في العلم عظيمة، فهو من أكبر علماء التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الدنيا في زمانهم. الله أكبر. سعيد المسيب، نعم، الإمام. نعم. وأبوه المسيب بن حزن صحابي، وجده الحزن أيضا صحابي، فهو من كبار التابعين، وأبوه وجده صحابيان. عن أبيه، هذا اسمه حزن، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه فأبى، قال لا أغير اسمي اسما سمعني به آبائي، تركه النبي. فسعيد المسيب يقول ما زال الحزن فينا منذ ذلك اليوم، لأن أبى أن يقبل من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغير له اسمه، قال أكبرت براسه، قال لا ما غير. فيقول ظلت هالكآبة والحزن في أسرتنا منذ ذلك اليوم، سبحان الله. نعم. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، معناه قارب الوفاة، وليس المراد أنه نزل به الموت، لأنه إذا نزل الموت بالمحتضر وبلغت الروح الغرغرة لا تقبل منه توبة، كما جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالمراد بهذا والله أعلم أنه لما حضرته الوفاة وظهرت عليه علامات الموت قبل أن تبلغ روحه الغرغرة، وقبل أن يأتي الوقت الذي لا تقبل منه التوبة، ويحتمل أنه حضرته الوفاة يعني بلغ نزع الروح، فيكون هذا خاصا بأبي طالب. وأما غيره فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه لا تقبل منه توبة، والله أعلم. لكن أظهر القول الأول، حضرت الوفاة يعني إيش؟ يعني قرب أجله، هو على فراش الموت. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله. طيب لما مات هل قال له قل لا إله إلا الله؟ ما قال له. إذن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ما المقصود بموتاكم؟ يعني من قرب أجله، قربه الموت، بدليل أن أبا طالب لما مات ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته يا عمي قل لا إله إلا الله، وإنما يسمى من حضره الموت أو حضرت الوفاة ميت إيش؟ لقربه من الموت، وهذا معروف في لغة العرب ولا لا؟ ما زلنا نستعمله ولا لا؟